الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، قال الشارح رحمه الله: قوله وفي باب وعيد الله، الوعيد التخويف والتهديد، فالوعيد والإعاد في الشر، وأما الوعد والعدة ففي الخير، كما قال الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا مثال آخر يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيانه لوسطية أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد، حيث ذكر رحمه الله تعالى على ذلك أمثلة عديدة، منها قوله هنا: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. في باب وعيد الله، المراد بالوعيد أي ما جاء في نصوص الكتاب والسنة من الوعيد على فعل محرم أو ترك واجب، مثل ما جاء في النصوص لعن فاعله، أو أنه لا يدخل الجنة، أو إيجاب دخول النار على فاعله، أو نفي الإيمان، أو نحو ذلك من نصوص الوعيد وهي كثيرة، أو السخط، سخط الله وسخط الله وغضبه وعقابه. ففي القرآن والسنة نصوص كثيرة في الوعيد، والوعيد على الكبائر وعظائم الذنوب. فأهل السنة في هذا الباب، باب الوعيد، وسط بين المرجئة والوعيدية، بين المرجئة والوعيدية، وسط بين الإفراط والتفريط، بين الجفاء والغلو، وسط في الوعيد، بين الإفراط والتفريط، تفريط عند المرجئة والإفراط عند الوعيدية. السنة وسط، لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء، وإنما وسط، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. وقول أهل السنة في هذا الباب، باب الوعيد، هو كما أشرت، هو وسط، كما ذكر شيخ الإسلام، وسط بين المرجئة والوعيدية، بين المرجئة والوعيدية، لأن في هذا الباب نشأ مذهبان متقابلان: مذهب المرجئة الذي لا يبالي بنصوص الوعيد ولا يرى لها أي تأثير على الإيمان، وبين الوعيدية الذين يخرجون بالكبائر مرتكب الكبيرة من الإيمان، يخرجونها من الإيمان، فأولئك يقولون لا تضر، وهؤلاء يقولون خارج من الإيمان، أولئك يقولون لا تضر، وهؤلاء يقولون خارج من الإيمان. فأهل السنة وسط في ذلك، بين هؤلاء وهؤلاء، بين هؤلاء وهؤلاء، يقولون إن الكبائر تضر، خلاف قول المرجئة، ولا تخرج من الإيمان، خلاف قول من الوعيدية. يقول الكبائر ماذا؟ تضر، خلاف قول المرجئة الذين يقول لا تضر، لا يضر مع الإيمان ذنب يقولون، ولا تخرج من الإيمان كما هو قول الوعيدية. إذن ما حكمه؟ يقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه، هذا خلاف ماذا؟ قول الوعيدية. فاسق بكبيرته هذا خلاف قول المرجئة الذين يقول لا يضر، بل عندهم ولا سيما غلاتهم أن العاصي والمطيع سواء، إيمانهم واحد سواء. عند غلاتهم أن أفسق الأمة إيمانه وإيمان صديق الأمة واحد، صديق وصديق الأمة واحد، ما في فرق بينهم. فأهل السنة في هذا الباب وسط بين المرجئة والوعيدية من القدرية، وهذا أيضا سيأتي له مزيد تفصيل وبيان في كلام الشارح رحمه الله تعالى. بدأ الشارح أولا بتعريف الوعيد ما هو، قال لأن الباب باب إيش؟ الوعيد. قال الوعيد التخويف والتهديد، الوعيد التخويف والتهديد. ومعلوم أن النصوص، نصوص الكتاب والسنة، جاء فيهما آيات وحديث كثيرة في التهديد، تهديد على معاصي وعلى كبائر، تهديد بالنار، تهديد بحرمان دخول الجنة، تهديد بالعقوبة، سخط الله وغضبه، لعن الفاعل، في أمور هناك يعني كثيرة جاء اللعن لفاعله، واللعن طرد وإبعاد من رحمة الله. هذه كلها وعيد، كلها وعيد. المرجئة لا تعنيهم شيء في مذهبهم ولا تضر بشيء، والخوارج والوعيدية عموما يخرجون بها من الإيمان، يخرجون فاعلها من الإيمان. قال فالوعيد والإيعاد في الشر، وأما الوعد والعدة ففي الخير. فرق لغوي بين الوعد والوعيد. الوعد في الخير، في الرجاء، في النعمة، في الرحمة، في الفضل، في العطاء. والوعيد في الشر، في العقوبة، في السخط، في الانتقام. قال وإني وإن أوعدته أو وعدته، هذا وعد وعيد، فإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. مخلف إيعادي يعني تهديدي وتخويفي له، أما وعدي له بعطاء أو بشيء أنجزه ولا أخلفه. نعم. أحسن الله إليكم. قوله المرجئة، المرجئة نسبة إلى الإرجاء أي التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق، وأن الناس في الإيمان سواء، فإيمان أفسق الناس كإيمان الأنبياء، وأن الأعمال الصالحة ليست من الإيمان، ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية، ومذهبهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة. ولا شك أن هذا المذهب من أخبث المذاهب وأفسدها، إذ يدعو إلى الانسلاخ من الدين وإهمال جميع الأعمال واستباحة جميع المنكرات، وهؤلاء أحد فرق المبتدعة. نعم. يقول المرجئة أن الآن مذهب بين في الوعيد بين المرجئة والوعيدية. من هما المرجئة؟ قال المرجئة نسبة إلى الإرجاء الذي هو التأخير. قال سبحانه وتعالى قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. أرجه وأخاه، أرجه يعني أخره، الإرجاء التأخير في معناه في اللغة. والمرجئة سموا بهذا الاسم لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان. ما معنى أخروها عن الإيمان؟ قالوا إنها ليست من الإيمان، ليست من الإيمان، ليست داخلة في مسمى الإيمان. الإيمان إذا أطلق لا يدخل فيه الأعمال عندهم، لا يدخل فيه الأعمال، فهي خارجة من مسمى الإيمان، لهذا سموا مرجئة، سموا مرجئة. وقيل والأول هو الأوضح في التسمية، قيل من الرجاء لأنهم يعملون نصوص الرجاء ويهملون نصوص ماذا؟ الخوف والوعيد. لكن الأول هو الواضح في الإطلاق، أن الإرجاء من التأخير، وهم مذهبهم إرجاء الإيمان أي تأخيره عن إرجاء العمل أي تأخيره عن مسمى الإيمان، لا يجعلون العمل داخلا في مسمى الإيمان. قال لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، أخروا الأعمال عن الإيمان، حيث زعموا أن هذا من مذهبهم، أن مرتكب الكبيرة فاسق، لأن ارتكاب الكبيرة عمل معصية لله عز وجل، وعندهم الأعمال التي هي أعمال المعاصي لا تضر في الإيمان، لا تضر في الإيمان ولا ينقص بها ولا تضعفه ولا تؤثر فيه. يقولون هكذا، لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا تنفع مع الكفر طاعة. فزعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق، أن مرتكب الكبيرة غير فاسق، يعني أن كبيرته أيا كانت، مهما كثرت وتعددت وتنوعت، ما تؤثر في إيمانه، وأن الناس في الإيمان سواء، وأن الناس في الإيمان سواء، يعني لا يتفاضلون، ليس بينهم تفاضل. ولهذا مذهبهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يقوى ولا يضعف، وأهله فيه سواء، يعني سواء على درجة واحدة. ما معنى على درجة واحدة؟ يعني إيمان الأنبياء والصديقين وإيمان آحاد الأمة وأفراد الأمة واحد، ما في تمايز بينه ولا تفاضل. حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق، وأن الناس في الإيمان سواء، فإيمان أفسق الناس كإيمان الأنبياء، فإيمان أفسق الناس كإيمان الأنبياء. يعني مما يروى والأخبار التي تنقل أحيانا يعني تصح وأحيانا لا تصح، لكن يعني مما يروى أن أحد المرجع مر برجل يشرب الخمر مخمور، فسبه هذا المخمور، سبه وتعرض له بالأذى، فقال له هذا جزائي، قال له هذا جزائي، جعلت إيمانك وإيمان أبو بكر واحد، جعلت إيمانك وإيمان أبو بكر الصديق واحد، يعني ما فرقت بين إيمانك وإيمان أبو بكر الصديق، وتعاقبني بهذا هذه الإساءة وهذا قالوا أن الناس في الإيمان سواء، الناس يعني أهل الإيمان، أهل الدين في الإيمان سواء، فإيمان أفسق الناس كإيمان الأنبياء. الآن الفاسق لما يقال له هذا المذهب وأن هذه العقيدة وأن هذا هو الدين، أي شيء صنعوا به؟ ماذا أي شيء صنعوا بالفاسق الآن لما يقول الدين هو هذا؟ نعم، يعني لا ينشط لتوبة ولا يفكر بعقوبة ولا يبالي بأمر. ولهذا مذهب المرجع من أخطر المذاهب وأضرها على أديان الناس، من أخطر المذاهب وأضرها على أديان الناس مذهب، يعني وسيأتي معنا بعض النقول في بيان أئمة السلف خطورة هذا المذهب وخبثه ومضرته الشديدة على الناس. فمن مذهبهم يقولون إيمان أفسق الناس كإيمان الأنبياء وكإيمان أبي بكر الصديق وكإيمان خيار الأمة. فهذه عقيدة يعني تهدم من يعتقد هذه العقيدة، تهدم فيه العمل وتهدم فيه الدين وتهدم فيه الخوف من الله وتهدم فيه الخوف من الكبائر وعقوباتها، كل هذه ما تهدمها في نفسه، ويصبح يعني يغشى الكبائر ولا يبالي، لأنها عندها على حسب المذهب ما تضر، ما يضر مع الإمام معصية يعني أيا كانت. قال: وأن الأعمال الصالحة ليست من الإيمان، وأن الأعمال الصالحة ليست من الإيمان، ليست من الإيمان يعني لا ليست داخلة في مسمى الإيمان. قال: ويكذبون بالوعيد، يعني نصوص الوعيد لا يعملونها، يهملونها ولا يلتفتون إليها، فقط يعني يعملون نصوص الوعد والرجاء، مثل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، هذه لا يعملونها، وعامة نصوص الوعيد لا يعملونها، لأنها لو أعملت عندهم لهدمت مذهبهم برمتهم، لا يعملونها. ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية. قال: ومذهبهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة، ولا شك أن هذا المذهب من أخبث المذاهب وأفسدها، وإذ يدعو إلى الانسلاخ من الدين. واضح ولا لا؟ إذ يدعو إلى الانسلاخ من الدين. الآن لما يقال للفساق والعصاة والمجرمين والعتاة وكل أعمالكم هذه ما تأثر على إيمانكم، إيمانكم نظيف ما في شيء، مثل إيمان الصديق ومثل إيمان الأنبياء سواء، ما تؤثر، كيف تصنع بهم؟ كيف تصنع بهم هذه المقالة وهذه العقيدة القبيحة التي من أقبح العقائد وأفسدها وأضرها على الناس؟ ولا شك أن هذا المذهب من أخبث المذاهب وأفسده، إذ يدعو إلى الانسلاخ من الدين وإهمال جميع الأعمال واستباحة جميع المنكرات. وهؤلاء أحد فرق المبتدعة. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشيخ تقي الدين: لا تختلف نصوص أحمد أنه لا يكفر المرجئة، فإن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع. نعم. والمرجئة فرقتان: الأولى الذين قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان، وهم مع كونهم مبتدعة في هذا القول فقد وافقوا أهل السنة على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، وعلى أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم به بلسانه، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب، وقد أضيف هذا القول إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة. أما الفرقة الثانية فهم الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب وإن لم يتكلم به، ولا شك في فساد هذا القول ومصادمته لأدلة الكتاب والسنة، فإن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، فإذا اختل واحد من هذه الأركان لم يكن الرجل مؤمنا، وعلى هذا أدلة الكتاب والسنة، ودرج على هذا السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بتصرف. نعم، يعني هنا نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا النقل، وفيه تصرف، والتصرف أيضا قد يشكل في فهم يعني أمرا بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الكلام السابق في غلاة المرجئة الذين مذهبهم يدعو إلى الانسلاخ من الدين إلى آخره، ونقل عن ابن تيمية بعده أن لا تختلف نصوص أحمد أن لا يكفر المرجئة وإن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع. قد يظن أن بدعتهم يعني الغلاة يعني هم الذين ذكروا قبل أن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع، والأمر ليس كذلك. الكلام هذا الذي هو يعنيه الشيخ الإسلام أن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع ما يتعلق بمرجئة الفقهاء الذين ذكرهم في القسم الأول. نعم، مرجئة الفقهاء الذين ذكرهم في القسم الأول، ولهذا هذا الناقل يناسب أن يكون بعد يعني الذي هو قوله فإن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع، يناسب أن يكون بعد القول الأول قبل القول الثاني، بعد القول الأول، وهذا الذي يقصده ابن تيمية. ولهذا ابن تيمية في نفس البحث هذا الذي ذكر فيه هذه المسائل وذكر يعني الفرقتان ذكر الفرقتين للمرجئة، لما تحدث عن الغلاة نقل نقول يعني قوية في عن السلف في إنكار بدعتهم وضلالتهم، فلا يكون ذاك من جنس ماذا يعني الذين هم الغلاة من جنس اختلاف الفقهاء. فنقل نقول يعني مثلا يقول رحمه الله تعالى في كلامه عن الغلاة غلاة المرجئة، فلهذا عظم قال رحمه الله تعالى فلهذا عظم السلف القول في ذمه في ذم الإرجاء، عظم السلف القول في ذم الإرجاء. ونقل نقول كثيرة عن السلف في تعظيم القول في الإرجاء يعني كلام الغلاة من المرجئة، قال حتى قال إبراهيم النخعي لفتنتهم أخوف على هذه الأمة من الأزارقة وقال الأوزاعي كان يحيى ابن أبي كثير وقتادة يقولان ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء في مضرة مذهبهم على الأمة. وقال سفيان الثوري، هذه كلها نقول لابن تيمية في نفس هذا، وقال سفيان الثوري تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري في اللغة قالوا ثوب السابري الثوب الرقيق الخفيف، يعني الذي إلى لبسه الإنسان ما يستر عورته، رقيق جدا. فيقول تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري، يعني ما أبقوا شيء في الإسلام، ما أبقوا شيء، صار على مذهبهم الإسلام شيء رقيق. كل الأمور التي هي فعل الطاعات وترك المحرمات وهذه كلها هانت عند من اتبع مذهبهم ورق شأنها عنده، فما أصبحت شيئا. فالحاصل أن العبارة التي هي فإن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع المناسب أن تكون بعد ماذا؟ بعد القول الأول. أما قول السلف في غلاة المرجئة فآخر، مثل النقول التي استمعتم إلى بعضهم. قال المرجئة فرقتان، الأولى الذين قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان، ولهذا يسمون مرجئة، لماذا؟ لأنهم أيضا أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، ومع كونهم مبتدعة في هذا القول فقد وافقوا أهل السنة على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار، يعملون النصوص خلاف أولئك الذين يكذبون بها كما تقدم معنا. قال عن غلاة المرجئة قالوا يكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية، لكن هؤلاء لا يكذبون بالوعيد ويقولون أن الله يعاقبهم ويعذبهم على الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. وعلى أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم به بلسانه، لأن هؤلاء يقول الإيمان قول واعتقاد، والعمل خارج عندهم من مسمى الإيمان، فيدخلون كلام قول اللسان في الإيمان، ويدخلون أيضا اعتقاد القلب في الإيمان، ويخرجون العمل. وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب، وقد أضيف هذا القول إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة، ولهذا يسمى عن أهل هذا المذهب مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء. فيعني هنا يعني قول ابن تيمية فإن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع، يقصد هذا القول، يقصد هذا القول. أما الفرقة الثانية فهم الذين قالوا إن الإيمان، إن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب، إن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب وإن لم يتكلم به، وإن لم يتكلم به، يعني مجرد وجود التصديق، وعندهم التصديق أيضا لا يزيد ولا ينقص، تصديق لا يزيد ولا ينقص، شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، يعني التصديق الذي في قلب أفسق الأمة، والتصديق الذي في قلب صديق الأمة واحد، عجب. والتصديق الذي في قلب صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه واحد، ورتبة الصديقية هذه ما تعنيهم شيء، ما تمشي على في ماذا، لأن الناس سواء في التصديق. قال أن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب وإن لم يتكلم به، ولا شك في فساد هذا القول ومصادمته لأدلة الكتاب والسنة، فإن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع، وحكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة، غير واحد من أئمة السلف، منهم الإمام الشافعي رحمه الله، يعني يقول وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. أعيده، يقول وكان الإجماع، يقول الشافعي وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر، إلا بالآخر. والأدلة على دخول الأعمال في الإيمان كثيرة في القرآن والسنة، يعني مثلا قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، المراد بالإيمان في الآية الصلاة، سمى الله جل وعلا الصلاة إيمانا لأنها من الإيمان، عمل داخل في الإيمان. قال جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه أوصاف الإيمان وأعماله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك يعني أهل هذه الأوصاف هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي الحديث، حديث وفد عبد القيس في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال أمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤتوا الخمس من المغنم، تؤتوا الخمس من المغنم. فعد أعمال، قال عد هذه الأعمال في الإيمان، عدها في الإيمان فهي داخلة فيه. وقال في حديث الشعب الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. عد الحياء من الإيمان وهو عمل من أعمال الجوارح، وعد إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان هو عمل من أعمال الجوارح، وعد الحياء من الإيمان هو عمل من أعمال القلوب. والأحاديث والنصوص في هذا المعنى كثيرة، فالأدلة من الكتاب والسنة على أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، فإذا اختل واحد من هذه الأركان لم يكن الرجل مؤمنا، لم يكن الرجل مؤمنا. هنا لم يكن مؤمنا، إما يقصد يعني إذا كان الإيمان الذي أخل به يتعلق بأصل الإيمان، يتعلق بأصل الإيمان ينتفي الإيمان، وإذا كان يتعلق بكمال الإيمان الواجب ينتفي كمال الإيمان الواجب، وإذا كان يتعلق بكمال الإيمان المستحب ينتفي كمال الإيمان المستحب. هذه لابد أن نفهمها، يعني الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل، هذه الأمور القول والاعتقاد والعمل بعضها يتعلق بأصل الإيمان، ذهابه يذهب به الإيمان، بعضها يتعلق بكمال الإيمان الواجب فذهابه يذهب به كمال الإيمان الواجب، وبعضها يتعلق بكمال الإيمان المستحب فذهابه أو نقصه نقص في كمال الإيمان المستحب. وعلى هذا يقول أدلة الكتاب والسنة، ودرج على هذا السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين. نعم، هذا الآن فيما يتعلق بالمرجئة. نعم، أحسن الله إليكم. قوله الوعيدية وهم القائلون بالوعيد، وهو أصل من أصول المعتزلة، وهو أن الله لا يغفر لمرتكب الكبيرة إلا بالتوبة، وأن أهل الكبائر مخلدون في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، زعما منهم أنه إذا أوعد عبيده فلا يجوز أن لا يعذبهم ويخلف وعيده، وهذا المذهب يقول به المعتزلة والخوارج، وهو باطل ترده أدلة الكتاب والسنة المتواترة والإجماع. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال في فتح المجيد: وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار، ولا يجوز أن يحمل قوله سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهنا عمم وأطلق لأن المراد هنا التائب، وهناك خص وعلق لأن المراد به من لم يتب. هذا ملخص كلام شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله. يقول الشارح رحمه الله: قوله والوعيدية، يعني وسط بين في باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية، والوعيدية من القدرية. القدرية من هم؟ المراد بهم القدرية النفاة، وهم المعتزلة. فيقول قول والوعيدية، قال: وهم القائلون بالوعيد، القائلون بالوعيد، مذهبهم على الضد من المذهب المتقدم، لأن المذهب المتقدم يعملون نصوص الوعد ويهملون نصوص الوعيد، وهؤلاء عكسهم تماما، يعملون نصوص الوعيد ويهملون نصوص الوعد. يعني تجد مثلا المرجئ يأخذ مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، ويفهمون الحديث على غير مراده، أن الزنا والسرقة ما تضر في الإيمان نهائيا، هكذا يفهمونه. الخوارج والمعتزلة يأتون إلى مثل حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ويعملون هذا الحديث ويهملون حديث الوعد مثل حديث أبي ذر، فيخرجون مرتكب هذه الأعمال من الإيمان، يخرجونه من الإيمان. الخوارج يخرجونه من الإيمان ويدخلون في الكفر بها، والمعتزلة يخرجونه من الإيمان وما يقولون يدخل في الكفر، عندهم مذهب الذي والمنزلة بين المنزلتين، منزلة بين المنزلتين بين الإيمان وبين الكفر. قال وهم القائلون بالوعيد وهو أصل من أصول المعتزلة. ما هو هذا الأصل؟ المعتزلة عندهم خمسة أصول، منها إنفاذ الوعيد، منها إنفاذ الوعيد، يعني الوعيد بالنار على كبيرة لا بد أن ينفذ الله سبحانه وتعالى وعيده. قال وهو أصل من أصول المعتزلة وهو أن الله لا يغفر لمرتكب الكبيرة، لا بد أن ينفذ وعيده فيه. يعني عندهم مثلا من مات وهو شارب للخمر ما تاب، وهو شارب الخمر ما تاب، أو أيضا عنده معاصي أخرى ما تاب منها، عندهم عند الخوارج يعدونه مات كافرا وأنه يوم القيامة مخلد في النار، يوم القيامة مخلد في النار ولا بد أن ينفذ فيه الوعيد، والوعيد النار ولا مطمع له في رحمة الله، مثل الذين قال الله فيهم إن الله لا يغفر أن يشرك به، مثلهم عند الخوارج. قالوا أن الله لا يغفر لمرتكب الكبيرة إلا بالتوبة، يعني إن تاب منها قبل أن يموت من تاب تاب الله عليه، لكن لو مات على الكبيرة لا بد أن يعاقب. ولهذا نصوص الشفاعة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلى آخر، هذه كلها لا يعملونها. قالوا وأن أهل الكبائر مخلدون في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية، ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، يعني من الأنبياء والملائكة والأولياء، زعما منهم أنه إذا أوعد عبيده فلا يجوز إلا أن يعذبهم، ولا يجوز أن لا يعذبهم ويخلف وعيده، يعني من أصولهم إنفاذ الوعيد، من أصولهم إنفاذ الوعيد، يعني لا بد أن ينفذ الله سبحانه وتعالى الوعيد. قالوا هذا المذهب يقول به المعتزلة والخوارج وهو باطل، ترده أدلة الكتاب والسنة المتواترة والإجماع. والإجماع قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ضلالة القوم من جهة ماذا؟ أنهم فقط ينظرون إلى نصوص الوعيد، ينظرون للنصوص بعين عورة، ما يرون إلا نصوص الوعيد، نصوص الوعد هذه ما يلتفتون إليهم. ولهذا يعني مذهبهم قائم على هذا، مذهبهم على قائم على هذا، على الشدة، على الوعيد، على العقوبة، على التكفير، على إلى آخره، قائم على هذا. وهذا الخوارج فيهم الغلظة والشدة وإلى آخره، مذهبهم قائم على ذلك، الوعد والرجاء والرحمة هذه كلها ما يلتفتون إليها. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون، الآن الشاهد منها ما هو؟ ويغفر ما دون ذلك يعني الشرك لمن يشاء، يعني من مات على الشرك هذا لا مطمع له في مغفرة الله. الآية هذه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ليست في التائب، ليست في التائب، الآية في من مات على هذه الأمور. الآية التي في التائب قال الله عز وجل في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى الشرك، من تاب من أي ذنب الشرك وغيره يتوب الله عليه. لكن هذه الآية، آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من مات على ذلك، من مات على ذلك. قال في فتح المجيد وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار. الآن إيش الفرق بين مذهب الخوارج والمعتزلة؟ أولا الخلود في النار عند الجميع، من مات على ذلك على الكبيرة عند الخوارج وعند المعتزلة مخلد في النار، هذا محل اتفاق بينهم. الاتفاق الثاني بينهم أنه خارج من الإيمان، أنه خارج من، عند الخوارج خارج من الإيمان وعند المعتزلة أيضا خارج من الإيمان. الخوارج يقولون كافر، وهؤلاء يقولون لا، خرج من الإيمان ولا نقول كافر، منزلة بين المنزلتين، منزلة بين المنزلتين. لا أحد يقول، وفي آية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار. أين هم؟ منزلة بين الإيمان والكفر، منزلة بين الإيمان والكفر. يقول في صاحب فتح المديد الشيخ عبد الرحمن بن حسن: ولا يجوز أن يحمل قوله سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له، تائب من الشرك مغفور له، كما قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهنا عمم وأطلق، عمم الذنوب جميعا وأطلق، ما قيد لمن يشاء، ما قيد، لأن المراد هنا التائب، وهناك خص إن الله لا يغفر أن يشرك به، وعلق لمن يشاء لأن المراد به من لم يتب، إن المراد به من لم يتب. هذا ملخص كلام شيخ الإسلام تقي الدين. مثل ما أشرت لكم الخوارج والمعتزلة قائم مذهبهم على إعمال نصوص الوعيد وإهمال نصوص الوعد. كيف تنقض مذهبهم؟ بنصوص الوعد. أولئك أيضا المرجع، كيف تنقض مذهبهم؟ بنصوص الوعيد، وبالجمع بين الوعد والوعيد يظهر المذهب، يظهر المذهب الحق. ولهذا من القصص المفيدة التي تروى أن أحد رؤوس المعتزلة، أحد رؤوس المعتزلة أراد أن يشوش على الناس في هذه العقيدة، قال: إذا وقفت أمام الله يوم القيامة سأقول له إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، سأقول له إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. فإن قال: وما حملك على ذلك؟ أقول له: لقد قلت في القرآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فكان في المجلس شاب قالوا هو أصغر من في المجلس، قال له: فإن قال لك وقد قلت في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد شئت أن أغفر له، فماذا تقول؟ شاب صغير، فبهت، قال: وقد شئت أن أغفر له، فبهت، ما حار جوابا. ماذا صنع الشاب؟ رد. ولهذا هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ترد إليها قاعدة، ترد إليها النصوص في الوعد والوعيد وتفهم في ضوئها. ولهذا سبحان الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذه في سورة النساء، قبلها بآيات إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبعدها بآيات إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، جاءت بعدها وقبلها، وهؤلاء يأتون إليها ويتركون هذه الآية التي جاءت قبلها وجاءت بعدها، ما يلتفتون إليها، فقط يعملون نصوص الوعيد ويهملون نصوص الوعد والرجاء. أما القول الوسط أحسن الله إليكم، أما القول الوسط الذي عليه أهل السنة والجماعة فهو أن الفاسق معه بعض الإيمان وأصله، وليس معه جميع الإيمان الواجب الذي يستوجب الجنة، الذي يستوجب به الجنة، فهو تحت مشيئة الله إن عفى عنه أدخله الجنة من أول وهلة، وإلا عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة، فلا بد له من دخول الجنة، فلا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب عنه مطلق الإيمان، بل يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان. وهذا هو الحق الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة ودرج عليه السلف الصالح، عكس ما عليه الخوارج والمعتزلة والمرجئة، فالمرجئة في طرف والخوارج والمعتزلة في طرف آخر، فالخوارج والمعتزلة غلوا والمرجئة جفوا، فالمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، والخوارج يقولون يكفر المسلم بكل ذنب، وكذلك المعتزلة يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، بل يكون في منزلة بين منزلتين، وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار، وكلاهما مخالف للسنة المتواترة ولإجماع سلف الأمة وأئمتها. يعني نعم، يقول أما القول الوسط، لأنه وسط مذهب أهل السنة بين المرجئة والوعيدية، القول الوسط الذي عليها للسنة والجماعة هو أن الفاسق معه بعض الإيمان ومعه أصل الإيمان، وليس معه جميع الإيمان الواجب الذي يستوجب به الجنة. قولهم عدل، قولهم عدل إنصاف، لا غلو ولا جفا، توسط، والتوسط هو العدل. كذلك جعلناكم أمة وسطا أي شهودا عدولا، العدل هو الوسطية، الوسطية فيها إعطاء كل ذي حق حقه بلا غلو ولا جفا. فالقول الوسط الذي عليها للسنة أن الفاسق معه بعض الإيمان ومعه أصل الإيمان، وليس معه جميع الإيمان الواجب الذي يستوجب به الجنة. إذن كيف يكون شأنه وحكمه؟ قال فهو تحت مشيئة الله، إن عفا عنه أدخله الجنة من أول وهلة، وإلا عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة، ثم أدخله الجنة. هذا مبني على الآية التي قاعدة في الباب، ويغفر ما دون ذلك، يعني الشرك الأكبر الناقل ملة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك المعاصي التي دون الشرك، المعاصي التي دون الشرك. والكلام الآن في من مات على ذلك، ليس الكلام في التائب، في من مات على ذلك. فهو تحت المشيئة، لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة من أولها، وإلا عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة، فلا بد له من دخول الجنة، فلا بد له من دخول الجنة. وانظر في سورة فاطر، قول الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها الثلاثة. لكن أهل العلم يفصلون، يقولون المقتصد الذي فعل واجب وترك المحرم، والسابق الذي زاد على ذلك فعل الرغائب والمستحبات، هذان يدخلان الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. لكن الظالم لنفسه عرضة للعذاب، لكن في النهاية مآل إيش؟ إلى الجنة. ولهذا قال جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها. قال فلا يعطى الإيمان المطلق. ما هو الإيمان المطلق؟ الكامل، إيمان كامل، لا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب عنه مطلق الإيمان. لا يعطى الإيمان المطلق كما هو قول من المرجئة، ولا يسلب عنه مطلق الإيمان كما هو قول الخوارج المعتزلة. كما قال الخوارج والمعتزلة، بل يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان. وهذا هو الحق الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة ودرج عليه السلف الصالح، ودرج عليه السلف الصالح عكس ما عليه الخوارج والمعتزلة والمرجئة. فالمرجئة في طرف والخوارج والمعتزلة في الطرف الآخر. فالخوارج والمعتزلة غلوا والمرجئة جفوا. الخوارج ما مذهبهم إفراط الذي هو الغلو، والمرجئة مذهبهم تفريط الذي هو الجفاء. فالمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، والخوارج يقولون يكفر المسلم بكل ذنب. طرفين، الخوارج يقول، المرجئة يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، والخوارج يقولون يكفر المسلم بكل ذنب. وكذلك المعتزلة يحبط إيمانه، يحبط إيمانه كله، يقول يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان. لكن الخوارج يقول يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزل يقول يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، بل يكون في منزلة بين المنزلتين. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار، وكلاهما يعني الخوارج والمعتزلة مخالف للسنة المتواترة والإجماع سلف الأمة وأئمتها. نعم. أحسن الله إليكم. وأما استدلالهم بقوله سبحانه لا يصلاها إلا الأشقى، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصلي لأهل النار الذين هم أهلها، كما في حديث أبي سعيد، وأن الذين ليسوا هم من أهلها فإنها تصيبهم بذنوبهم، وأن الله يميتهم فيها حتى يصيروا فحما ثم يشفع فيهم فيخرجون، ويؤتى بهم إلى نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهذا المعنى مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل متواتر في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما. قال والصلي المذكور في الآية هو الصلي المطلق. أعد كما في حديث، أحسن الله إليكم، كما في حديث أبي سعيد، وأن الذين ليسوا هم من أهلها فإنها تصيبهم بذنوبهم، وأن الله يميتهم فيها حتى يصيروا فحما ثم يشفع فيهم فيخرجون، ويؤتى بهم إلى نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهذا المعنى مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل متواتر في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما. قال والصلي المذكور في الآية هو الصلي المطلق، وهو المكث فيها والخلود على وجه يصل العذاب إليهم دائما. فأما من دخل وخرج فإنه نوع من الصلي المطلق. انتهى. نوع من الصلي ليس هو الصلي المطلق، هذا ساقط عندك، فإنه نوع من الصلي ليس هو الصلي المطلق. فإنه نوع من الصلي ليس من الصلي المطلق. ليس هو الصلي المطلق. أحسن الله. ليس هو الصلي المطلق. انتهى من كلام شيخ الإسلام. قال وأما استدلالهم بقوله سبحانه لا يصلاها إلا الأشقى، هنا مشكلة يعني معروفة في الخوارج والمعتزلة، أنهم جاءوا لآيات في الكفار، آيات في الكفار ونزلوها على عصاة الموحدين، نزلوها على عصاة، وهذا لها أمثلة وأجاب عنها أهل العلم، وبعض الأئمة في كتب التفسير يجيبون عنها في عند تلك الآيات التي حملها الخوارج والمعتزلة على غير محملها. منها هنا ذكر مثال واحد من الأمثلة، من هذه الآية لا يصلها إلا الأشقى، يستدلون بها على أن النار لا يصلها إلا الأشقى، وأن الصلي هو البقاء الدائم فيها، ويجعلون العصاة، عصاة الموحدين هذا شأنهم، صلي للنار يعني بقاء دائم. لا يصلها، يعني إذا يجعلون المعنى لا يصلها الأشقى، لا يدخلها إلا الأشقى، يعني لا يدخلها إلا من يخلد فيها، هذا المعنى الذي يفهمونه أو يحملون الآية على عليه. قال فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصليل أهل النار الذين هم أهلها، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأن الذين ليس لهم وأن الذين ليسوا من أهلها فإنها تصيبهم بذنوبهم، لأن قبل هذا قال للذين هم أهلها، يعني الذين يخلدون فيها، فالنار لها أهل يخلدون فيها، وهناك أناس دخلوا للتطهير، وفرق بين دخول أهل النار وبين من أدخلوا للتطهير، لأن الدخول للنار على نوعين، دخول تخليد وتأبيد، ودخول تنقية وتطهير. دخول تنقية وتطهير، الخارج المعتزلة ما عندهم إلا ماذا؟ دخول خلود وتأبيد، خلود وتأبيد. قال في حديث أبي سعيد وأن الذين ليس أن الذين ليس هم من أهلها فإنها تصيبهم، يعني النار، بذنوبهم، وأن الله يميتهم فيها إماتة حتى يصيروا فحما، ثم يشفع فيهم أو يشفع فيهم فيخرجون، ويؤتى بهم إلى نهر الحياة في الفردوس في الجنة، يلقون قطع من الفحم، يلقون في نهر الفردوس فيحيون بمائهم، يخرجون من النار، أماتتهم النار إماتة قطع من الفحم، ويلقون في نهر الفردوس ويحيون بماءه. قال كما تنبت الحبة في حميل السير. الآن أنت لما تأتي للوادي بعد منزول الأمطار تجد على جنبتي الوادي نبات كثير، يعني ينبت، من أين جاءت البذور؟ السيل يحملها في الوادي ويلقيها على جنبته وتنبت بماءه، وهؤلاء يلقون في نهر الفردوس ويحيون بماءه كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني في حميل السيل يحملها السيل. هذا المعنى قال مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل متواتر في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهم، من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما. قال والصلي المذكور في الآية هو الصلي المطلق. ما هو الصلي المطلق؟ يعني الذي يخلد صاحبه في النار أبدا وهو الكافر، والمكثية والخلود على وجه يصل العذاب إليه دائما ما ينقطع، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. قال فأما من دخل وخرج، يعني الذين هم عصاة الموحدين، فإنه نوع من الصلي، ليس هو الصلي المطلق. انتهى من كلام شيخ الإسلام. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها أمولها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.